نسأل الله أن يسمو بنا إلى هذه الدرجة، حتى إذا مرينا بالسوق نشعر بالوحشة. نعم فعلا أحد الصالحين الذين شاء الله عز وجل أن يبقى على فراشه في غرفته 25 عاما هكذا، أخذ في يوم من الأيام إلى السوق من أجل يعني فحوصات طبية كذا، حمل حملا على سيارة فان هكذا، قالوا قال بده يعني مشان حتى شوي هيك يستأنس يشوف الشوارع، مسكين من زمان ما شافها، ينعم وينتعش هيك يشوف الدنيا. عندما التفت يمينا وشمالا صاحب قال رجعوني للجنة اللي أنا فيها، رجعوني، الله يعينكم على هالمناظر، الله يعينكم على هالدنيا. وما صدق كيف ومتى رجع إلى غرفته ليستلقي على ظهره. هذا مصداق كلام ابن عطاء الله، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم. رجل مضى على مرضه الذي أثبته في فراش لا حراك له منه 23 سنة. طيب هذا المرض بحسب الظاهر الشأن فيه أن يورث صاحبه ضيقا شديدا، ويزداد الضيق ثم يزداد الضيق ثم ربما ينتهي به إلى انفجار، لا يستطيع أن يتحرك من سريره، فضلا عن أن يخرج إلى الشارع، فضلا عن يعني يستنشق الهواء الطلق إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن الباري عز وجل استجاب دعاءه ولا لا؟ استجاب. كيف استجاب دعاءه؟ لم تكن استجابته لدعائه بأن شفاه من المرض، لا، بشكل ألطف من هيك، سكب في قلبه، لا أقول القوة على الصبر، لا، سكب في قلبه برد الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فكلما سألته عن حاله قال لي أنا فقير إلى الشكر، أنا بحاجة إلى الشكر، نعم الله كثيرة علي والمسألة تحتاج إلى الشكر، وأنا مقصر في شكر الله على نعمه. والله الذي يسمع كلامه هذا يخيل إليه أنه يعيش في قصر منيف، وأنه يعيش ونعم الله عز وجل تتراقص من حوله، هكذا يخيل إليه، في حين أنه ما في واحد في هذا العصر ابتلي ابتلاء أشد من ابتلائه، والشخص الوحيد الذي يشبهه في هذا هو من؟ عمران بن حصين. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج